الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كتاب الصلاة لابن القيم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يصلح حالنا وحال المسلمين في هذه المجالس. أيها الأحبة، كما هو المعتاد، نقرأ من كتب الحافظ ابن القيم من الفوائد المنتخبة منها، ونعرف بكل كتاب من أجل أن يتعرف عليه الإخوان وما يتضمنه هذا الكتاب، لأن هذه الكتب في غاية الأهمية. وسأحاول إن شاء الله تعالى في كل مجلس أن ننهي قدرا معينا، من أجل أن ننتهي إن شاء الله نهاية الفصل من جميع هذا الكتاب إن شاء الله. هذا الكتاب، كتاب الصلاة الذي ترون، هو من أجل كتب الحافظ ابن القيم رحمه الله على صغر حجمه، وأنصح الإخوان بقراءته. وكتب الحافظ ابن القيم رحمه الله لا يكفي أن تقرأ مرة واحدة، كلما نظرت في كتب هذا الإمام أشعر دائما أنني بحاجة إلى قراءتها من جديد. هذا الكتاب أيها الأحبة هو جواب على سؤال وجه إلى هذا الإمام: ما يقول السادة العلماء الذين وفقهم الله وأرشدهم وهداهم وسددهم فيه؟ ثم ذكر السائل 10 أسئلة، فكان هذا الجواب، هذا الكتاب، جوابا على هذه السؤالات 10 بطريقة علمية محررة أبحر فيها المؤلف رحمه الله، وحقق وأورد الأدلة من الكتاب والسنة، وفصل وناقش وذكر الأقوال وأجاب عنها. السؤال الأول: في تارك الصلاة عامدا هل يجب قتله أم لا؟ الثاني: إذا قتل فهل يقتل كما يقتل المرتد والكافر، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أم يقتل حدا مع الحكم بإسلامه؟ الثالث: هل تكون الأعمال حابطة بترك الصلاة؟ الرابع: هل تقبل صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار أم لا إذا أخر؟ الخامس: هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟ السادس: إذا صحت هل يأثم بترك الجماعة أم لا؟ السابع: هل يشترط حضور المسجد أم يجوز فعلها في البيت، يعني يصلي جماعة في البيت؟ الثامن: ما حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها وسجودها؟ التاسع: عن مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حقيقة التخفيف الذي نبه عليه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث في خبره صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما قال: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. ما ضابط التخفيف؟ العاشر والأخير هو في سياق صلاته صلى الله عليه وسلم، كأنك تشاهدها من التكبير إلى التسليم. هذه أسئلة شاملة كما ترون، ثم أجاب عنها هذا الإمام رحمه الله بهذه الإجابات المفصلة. وكلامه رحمه الله كما قلت، نحن جميعا بحاجة إليه، طلاب العلم وغير طلاب العلم، هناك مقاطع ومقتطفات في غاية الأهمية، يمكن أن تقرأ على الأهل، على الأولاد، على الإخوان، على الأصدقاء، يمكن أن تنشر في مقاطع في وسائل الإعلام الجديد، الناس في غاية الأهمية لها. هذا الإنسان الذي تفوته صلاة الجماعة، الذي تفوته الصلاة، الذي يؤخرها عن وقتها، الذي تفوته الأذكار، ما وقع ذلك في نفسه؟ يتحدث عن قضايا كهذه. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: لما ذكر شيئا من شعب الإيمان قال: فكل شعبة منه تسمى إيمانا حتى تنتهي إلى إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كإماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بأنه 64 أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه الأعمال بأنواعها الثلاثة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان، كل ذلك من الإيمان. فأعلى هذه الشعب شهادة أن لا إله إلا الله. هناك شعب تلحق بهذه الشعبة، مثل التصديق الانقيادي والإقرار القلبي والإذعان الذي يكون في القلب ليواطئ اللسان، هذا لا يصح الإيمان إلا به. هناك عبادات أيضا لا بد منها، من عبادات القلوب التي جنسها أفضل وأشرف من عبادات الجوارح، كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة وما إلى ذلك، هذه أقرب إلى الشعبة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، وليست أقرب إلى إماطة الأذى عن الطريق. وهناك أعمال أيضا بالجوارح، مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، كل هذا أقرب إلى الشعبة الأولى، يعني في رفعة مرتبته، بصرف النظر هل يتوقف عليه الإيمان أو لا، هذه مسألة أخرى لا نتحدث عنها، لكن هناك ما يتوقف عليه الإيمان قطعا، مثل شهادة لا إله إلا الله، مثل التصديق الانقيادي، الكلام في مسألة الصلاة، وهناك أشياء لا يتوقف عليها صحة الإيمان قطعا، كالسنن الرواتب، صيام التطوع، إماطة الأذى عن الطريق وما أشبه ذلك. فهذه أعمال تنتظم الإيمان والإسلام جميعا، من أعمال الظاهر والباطن، كل ذلك يقال له إيمان. ولهذا قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، إلى بيت المقدس حينما حولت القبلة. فالصلاة إيمان، والصوم إيمان، والصدقة إيمان، والأذان إيمان، والإقامة إيمان، وصلاة الجماعة إيمان، والتكبير إيمان، تكبير في الأعياد، التلبية إيمان. والحليمي رحمه الله جمع كثيرا من هذه الشعب في كتابه شعب الإيمان، وكلامه فيها مفيد، والكتاب هناك أشياء أيضا تتقى مما قاله، مما يتصل بقضايا الاعتقاد أو بعض المسائل التي أوردها وبعض العبارات التي عبر بها، وهو مطبوع في 3 مجلدات. ثم جاء البيهقي في الجامع لشعب الإيمان، وكأنه بنى هذا الكتاب الكبير على كتاب الحليمي، ولكنه أورد من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف ما اتسع به حجم الكتاب، ولكن هذه الزيادة التي في كتاب البيهقي هي مزية عظيمة لا يستغنى عنها بحال من الأحوال. ولكن الكتاب أيضا وقع فيه روايات ضعيفة، وقع فيه بعض العبارات التي لو سلم الكتاب منها لكان أفضل، ولا يوجد كتاب يسلم من كل شيء، ولكن العبرة بما غلب. فلو هذب هذا الكتاب وقد حقق وبذل فيه جهود جيدة في الطبعة الهندية التي طبعت فيما بعد، طبعتها مكتبة الرشد، وحكم على الروايات التي فيه ودرست دراسة مفيدة فيستفاد من هذا، لكن لو أنه هذب وحذفت الروايات الضعيفة والعبارات التي لربما كان تركها مطلوبا لكان أنفع لعامة الناس، وإلا فالكتاب فيه من الكنوز والفوائد ما الله به عليم، وآثار السلف أشياء كثيرة جدا، وكثير مما أوردنا في الأعمال القلبية مستفادة من كتاب الجامع في شعب الإيمان للبيهقي مع غيره من الكتب، لكن هذا الكتاب كان من الكنوز المليئة بالآثار. فعلى كل حال من أراد أن يطالع هذه، وهناك مختصر لهذه الشعب في كتيب من المفيد مطالعته أيضا. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. نعم. الآن حتى يتضح هذا الكلام، حينما يقال مثلا بأن ترك الحياء من شعب الكفر والمعاصي من شعب الكفر، ليس المقصود أن من فعل ذلك أو تخلى عن الحياء أنه يكون كافرا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنهما شجرتان، كل شجرة لها فروع. الشجرة الأولى هي شجرة الإيمان، فهذه الشجرة يتفرع عنها كل قول طيب وكل عمل صالح، شجرة الإيمان، فيتفرع عنها الذكر والصلاة والحياء والخوف والمحبة والرجاء والتوكل وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإغاثة الملهوف والكلام الطيب الحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. نعم. وكل عمل صالح وقول طيب هو متفرع من شجرة الإيمان، كل محاب الله عز وجل هي متفرعة من هذه الشجرة، شجرة الإيمان، على تفاوت في هذه الأعمال. ينتظم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. الشجرة الثانية وهي الشجرة التي لا يحبها الله، شجرة الكفر، يتفرع عنها كل ما يسخطه الله تبارك وتعالى من عبادة غير الله، إشراك بجميع أنواعه، يتفرع عنها كل قول سيء، يتفرع عنها جميع أنواع الذنوب والمعاصي الكبار والصغار، هي متفرعة من شجرة الكفر. فكما أن شجرة الإيمان ليست الفروع التي تتفرع عنها، ليست على وزان واحد على مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة، فمنها ما يكون انعدامه سببا لانعدام الإيمان وزواله بالكلية، ومنه ما ينقصه بحسب مرتبته. كذلك شجرة الكفر منها ما يكون سببا لانخرام الإيمان من أصله، كالشرك الأكبر، الكفر الأكبر، الظلم الأكبر، الفسق الأكبر، النفاق الأكبر. وهناك أشياء دون ذلك، فكما تعلمون أن مساخط الله على مراتب، منها ما يكون شركا أو كفرا مخرجا من الملة، ومنها ما يكون من قبيل الكبائر، ومنها ما يكون من قبيل الصغائر، ولكن ذلك جميعا يتفرع من شجرة الكفر. ولكن ليس بمعنى أن من وقع بشيء من ذلك أنه كافر، لا، لكن في القسمة الثنائية هذه إلى محاب الله ومساخطه إيمان وما يقابله من الكفر، انقسمت الأعمال هذه القسمة، كما انقسم الناس أيضا إلى مؤمنين وهم على مراتب، وإلى كفار وهم على أيضا وهم على مراتب في كفرهم. كفر ليس مرتبة واحدة ولا أنواع، وجهنم على دركات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، فليس الكفر على منزلة ومرتبة واحدة. فكذلك الإيمان. هذا معنى كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية زوال الإيمان. نعم. قال: ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان. زوال الإيمان. نعم. فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر قولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل. وها هنا طيب أصل، هذا الأصل هو في غاية الأهمية. هنا يقرر رحمه الله أن الإيمان يزول بزوال بعض شعبه القولية أو العملية، كما أن الكفر يحصل ويقع بحصول بعض شعبه القولية أو العملية. مثل ماذا؟ لو أنه شعب القولية، لو أنه سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، هذه من شعب الكفر القولية التي يكفر بها ما لم يكن مكرها. والشعب العملية للكفر التي إذا فعلها يكفر، مثل لو أنه أهان المصحف، قذره أو أهانه بأي نوع من الإهانة، وكذلك أيضا لو أنه سجد لصنم، ومثل هذه الأشياء يكفر بها، ولا يحتاج إلى أن يقول إلى أن يقال إنه لا يكفر إلا مع مواطأة القلب. هذا كلام غير دقيق. لا يشترط في هذا الكفر أن يكون مع مواطأة القلب، هناك أعمال يكفر إذا وقعت منه بصرف النظر عن قلبه. نحن نحكم على هذا الفعل الظاهر، فهذا الإنسان الذي يسجد للصنم يكفر بهذا السجود، هذا الإنسان الذي يسب الله عز وجل يكفر بهذا السب، هذا الإنسان الذي يطأ على المصحف يكفر بهذا الفعل، ولا يقال إنه لا يكفر إلا مع الجحود فقط، هذا غير صحيح. حتى أنواع الكفر القلبية هي أنواع وليست فقط بنوع واحد وهو الجحود، بل من أنواع الكفر كما هو معلوم كفر الإعراض. فلا يشترط إذن، لا يشترط وجود الجحود مع هذه الأعمال. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الكفر يكون بالقلب ويكون أيضا بما يصدر عن اللسان أو بما يصدر من الجوارح مما يكون به كافرا، وهذه الأشياء التي تصدر باللسان أو بالجوارح منها ما يحتاج معه إلى بيان، ومنها ما لا يحتاج معه إلى بيان، منها ما يحتاج معه إلى إقامة حجة، ومنها ما لا يحتاج معه إلى إقامة حجة، فهي أنواع. نعم تفضل. قال رحمه الله: وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. نعم. والعمل قسمان. طيب، هذا الآن القول، قول القلب قال وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة اللسان. قول القلب وقول اللسان، قول القلب يعني التصديق الانقيادي الذي هو بمعنى الإقرار والإذعان القلبي، هذا يقال له قول القلب، الذي يوافق قول اللسان، يعني حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الآن إقرار وقول اللسان الذي يدخل به الإيمان، يدخل في الإيمان، يحتاج معه إلى أمر آخر وهو مواطأة القلب. ما هذه المواطأة؟ هل المقصود بها الصبر والخوف والرجاء والتوكل مثلا؟ لا، المقصود بها التصديق الانقيادي الذي بمعنى الإقرار، وليس مجرد التصديق، فإنه قد يكون مصدقا لكنه لا يكون مقرا ومذعنا بقلبه. أبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله تبارك وتعالى، ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه لم يحصل له الإذعان القلبي والانقياد والإقرار، فهذا لا ينفعه مجرد العلم وحده والتصديق المجرد الخالي عن الإقرار والإذعان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعلمون أنه حق ولكنهم كابروا. نعم. قال: والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه. نعم. الآن عمل القلب ما الفرق بينه وبين قول القلب؟ قول القلب الذي يدخل فيه، الذي يكون به مؤمنا، يعني لابد منه مع الشهادتين أو مع قوله أشهد أن لا إله إلا الله، لابد من التصديق الانقيادي، هذا قول القلب. وعمل القلب ما زاد على ذلك، مثل سائر الأعمال القلبية الأخرى من محبة وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وصبر ورضا وشكر قلبي، كل هذا من أعمال القلب الزائدة على قول القلب. فكما أن اللسان يكون قوله بمعنى النطق بالشهادتين، فهناك أعمال اللسان. ما هي أعمال اللسان؟ مثل الذكر، قراءة القرآن وما أشبه ذلك، هذا قدر زائد على ما يدخل به الإيمان وهو النطق بالشهادتين. فقول اللسان وعمل اللسان، هذا الفرق بينهما. وعندنا قول القلب وعمل القلب، وكذلك عمل الجوارح. فالإيمان عند أهل السنة يدور على هذه الأركان الثلاث: اللسان والقلب والجوارح. فاللسان لابد من النطق بالشهادتين، والقلب لابد من الإقرار والإذعان مع التصديق، التصديق الانقيادي، والجوارح لابد من قدر من عمل الجوارح دلت عليه الأدلة، كقوله تعالى مثلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. فدل على أن بعض الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى إذا تركت لا يكون إيمانه منجيا صحيحا، كترك الصلاة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فإذا احتج محتج قال: في الحديث أخرجوا أهل الصيام، أخرجوا يعني من النار، وفي النهاية يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فخرج أهل الصلاة وخرج أهل الصيام، معناها الذين خرجوا لا يصلون. فكيف نجيب عن هذا من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؟ نقول: لا بأس، حبة من خردل من إيمان، مع الحديث الآخر الذي يحتج به هذا القائل، وهو أنه يخرج من النار أقوى ما عملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فخيرا نكر في سياق النفي، ما عملوا خيرا قط، أي خير؟ لا صلاة ولا صيام ولا أي شيء. نقول: طيب، ما عملوا خيرا قط، نكر في سياق النفي، التصديق الانقيادي القلبي الإذعان خير أو شر؟ لابد أن يقول هذا خير. تقول: الحديث يقول ما عملوا خيرا قط، فكيف أخرجته؟ قال: لابد من إخراجه، ولا كيف يكون مؤمنا؟ طيب، إذن يستثنى من هذا التصديق الانقيادي، ما عملوا خيرا قط إلا التصديق والإقرار، هذه واحدة استثنيت. طيب، النطق باللسان، النطق بالشهادتين خير ولا لا؟ خير. طيب، ما عملوا خيرا قط يعني ما نطقوا بالشهادتين؟ قال: لا، لابد أن يكون نطق بالشهادتين. طيب، إذن هذا مستثنى. نعم، مستثنى. طيب، دلت الأدلة وإجماع الصحابة على أن الذي لا يصلي لا يكون مؤمنا، ما عملوا خيرا قط، واضح؟ لابد أن نقول ما دام استثنينا نطق اللسان وإقرار القلب ونقول لا يكون مؤمنا إلا بهذا لأن الأدلة دلت عليه، نقول كذلك لا يكون مؤمنا الإيمان المقبول المنجي إلا بوجود الصلاة، يعني ما عملوا خيرا قط زائدا على القدر المنجي. ما هو القدر المنجي؟ هو منقسم هذه الأشياء، وهذا لا بد منه. ومن ثم حينما يقال يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا أهل الصيام، أخرجوا أهل الصلاة إلى آخره، فيقال: نعم، أهل الصيام وأهل الصلاة، يعني الذين هذا شأنهم فينسبون إليها لمواظبتهم وحرصهم، ما هو الذي صلى أحيانا يصلي ويفوت؟ لا يقال لهم أهل الصيام ولا أهل الصلاة، فإن استعمال مثل هذا كما يقال أهل الجنة وأهل النار، أهل النار الذين هم أهلها يعني أهل الخلود فيها، إلا ما وجد دليل أو قرينة على إرادة غيره، فكذلك هنا أهل الصيام وأهل الصلاة، مثل الأبواب الجنة هذا باب لأهل الصلاة ولأهل الصيام، هل هم الذين يصلون الفرائض ويصومون رمضان فقط؟ لا، الذين عرفوا بذلك، الذين أكثروا منه حتى صار سمة لهم، لكنه قد يدخل النار بأسباب أخرى، فيخرج أهل الصيام وأهل الزكاة أهل الصدقة، لكن يكون دخل النار لأسباب أخرى فيخرج. أما الذي لا يصلي أبدا، عفيف الجبهة صلى الله العافية، فمثل هذا ما سلككم في سقر؟ أول قضية قالوا لم نكن من المصلين، أول قضية. فلاحظ حينما نستدل بهذه الأدلة أنه يخرج من النار قوام ما عملوا خيرا قط، قال إذن هؤلاء لا صلوا ولا صاموا، نقول إذن لا صدقوا ولا أقروا ولا نطقوا باللسان الشهادة، فما يقوله باللسان والقلب نقوله في موضوع الصلاة أو ما دلت الأدلة على أنه لا بد منه في الإيمان بهذه الطريقة، والله أعلم. نعم. قال: والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعترك بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكرا أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعمل القلب لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. طيب، يعني معناها أنه هو يتحدث في كتاب الصلاة، فما هو أعظم عمل الجوارح؟ الصلاة. ابن القيم يقرر أن هذه الأمور لا بد منها، لا بد، وإلا فإن الإيمان إذا زالت بالكلية أو زال واحدا منها بالكلية فإن الإيمان يزول بزواله. زال عمل الجوارح بالكلية فإن الإيمان يزول بهذا الاعتبار، يزول بهذا الاعتبار، والجواب ذكرته لكم، ما عملوا خيرا أو لم يعملوا خيرا قط، لا بد من قدر من عمل الجوارح. نعم. قال: ولا سيما إذا كان ملزوما لعمل القلب لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه، وإن سمي الأول هدى فليس هدى تاما. نعم، يعني الهدى ليس مجرد المعرفة، قد هذا نوع من الهدى أن يعرف الإنسان الحق، لكن معرفة الحق بمجردها لا تكفي. كثير من المستشرقين بعد دراسات ونظر ومقارنات عرفوا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأنه نبي من عند الله عز وجل، لكن لم يقروا بذلك ولم تذعن قلوبهم وتنقاد، فهل يكونون بهذا من المؤمنين؟ الجواب لا. قد يقول في بعض المجالس وقد يكتب هذا الكلام، يقول نحن درسنا دراسة، لا يمكن أن يكون هذا جاء من عند غير الله، ولكن لا يقوله على سبيل الإذعان والانقياد، فلا يكون مؤمنا بذلك، لا بد من الإقرار. هذا الذي يعبر عن شيخ الإسلام بالتصديق الخاص، يقول لا بد من التصديق الانقيادي. شيخ الإسلام ذكر نحو 7 فروق بين التصديق والإيمان، وأن الإيمان لا يكافئ التصديق من كل وجه، أراجعوا هذه الفروق في كتابه الإيمان الكبير، ولكنه خلاصة ما ذكر قال الإيمان تصديق خاص، فلا يفسر، يقول حتى في اللغة لا يفسر الإيمان بمجرد التصديق في اللغة، وذكر هذه الفروق 7، وإنما هو تصديق خاص يمكن أن يفسر بمعنى الإقرار والإذعان القلبي، تصديق الانقيادي هكذا والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله، جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله. لحظة يا شيخ. نعم. الآن لاحظوا، بالنسبة للكفر قال كفر الجحود وكفر العمل. الكفر طبعا بالنسبة للنوع الأول الذي هو كفر جحود، الواقع أنه لا ينحصر في هذا، فهناك كفر شك، وهناك كفر جحود، وهناك كفر إعراض. يعني الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كذابا فأنت دون أن أكلمك، ثم يمشي. كثير الآن من الناس في بلاد الغرب وغيرها حينما يسأل عن الإيمان وماذا تعتقد إلى، يقول: هذا الموضوع أنا لا أفكر فيه، هذا الموضوع لا يعنيني، ماذا تعرف عن دين الإسلام، ماذا قرأت، ماذا سمعت؟ يقول: لا أعرف شيئا. هذا ماذا يسمى؟ هذا كفر إعراض. هناك كفر جحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهناك كفر إعراض قد لا يكون جاحدا لكن الموضوع بالنسبة إليه غير مهم، الموضوع لا يعنيه في نظره هو. وأحيانا يكون كفر شك، يقول: أنا لا أجحد ولا أنكر، يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن لا يكون كذلك، هذا كفر شك. فالكفر أنواع ولا ينحصر في الجحود. هنا كفر العمل يقول ينقسم إلى ما يضاد الإيمان وما لا يضاده. عرفنا أن كفر العمل مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهناك أشياء لا تضاد الإيمان بمعنى أنه يعذب وإن أطلق عليها أنها كفر، يعذب صاحبها تحت الوعيد لكنه لا يخرج من الملة إذا قاتل مسلما. لكن هناك ما يضاد الإيمان، يضاد الإيمان مثل إذا سجد لصنم، نعم هذا ذبح لغير الله، هذا يضاد الإيمان. إذا أهان المصحف أو نحو ذلك، هذا كله يضاد الإيمان، فيكفر بهذا العمل ولا يحتاج معه إلى أن يقال الكفر لا بد فيه من الجحود. فإن كان جاحدا كفر، إن لم يكن جاحدا يقال هذا لا يحتاج معه إلى جحود. نعم. أحسن الله. تفضل. قال رحمه الله: أما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. وقد يعني ليس من قبيل كفر الجحود، هو كفر عمل، لكن هل يضاد الإيمان أو لا يضاد الإيمان؟ هذا الذي يحتاج معه إلى هذا النظر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: من تركها فقد كفر، يعني الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين المؤمن وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فهذا كفر عملي وليس بكفر اعتقادي. نعم. قال: وقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر ومن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد وأشياء كثيرة من هذا النوع. إيه نعم. لكن هل يكون بذلك خارجا من الملة أو لا؟ هذا أنواع، يعني هذا التي أطلق عليها أنه كفر أو نفي عنه الإيمان، لا يؤمن. ولعله مضى في بعض المناسبات أن مثل هذا النفي الأصل أن يتوجه إلى الذات، فإن وجدت الحقيقة، فإنه يتوجه إلى الصحة، فإن دلت الدلائل على صحة ذلك كالإيمان مثلا فإنه يتوجه إلى الكمال الواجب بمعنى أن صاحبه تحت الوعيد. فإن دلت أدلة على أنه الكمال المستحب فذاك، ولكن هذا يحتاج إلى نظر وتأمل وتتبع، هل يوجد من هذا ما ينفع عنه الإيمان؟ مثلا والمقصود به نفي الكمال المستحب، وكذلك ما جاء بصيغة الحصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإنما تأتي تقريبا في الدرجة الثانية من صيغ الحصر عند الأصوليين من ناحية القوة، يعني هي في المرتبة الثانية بعد النفي والاستثناء لا إله إلا الله. فمفهوم المخالفة إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أن من لم يكن كذلك فلا يستحق اسم الإيمان. هل معنى ذلك أنه يكون كافرا؟ الجواب لا، لا يستحق اسم الإيمان الكامل، وإنما يكون معنى ذلك أنه يكون تحت الوعيد، أنه نقص من إيمانه الواجب ما استحق معه النفي. واضح؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا. فمن لم يكن كذلك فليس بمحقق للإيمان الواجب. هذا حاصل ما يذكره شيخ الإسلام في بعض كتبه لا سيما كتاب الإيمان الكبير. نعم. قال ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي للاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه عن الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم. وها هنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما ونحو ذلك، إلى أن قال فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان، هذا سر المسألة، والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة. نعم، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في أبي ذر رضي الله تعالى عنه إنك امرؤ فيك جاهلية، فقد يكون في الإنسان المؤمن شعبة من شعب الجاهلية أو شعبة من شعب النفاق أو شعبة من شعب الكفر، ولكنه لا يكون بذلك كافرا ولا يخرج بذلك من الإيمان، كما أنه قد يوجد بالكافر شعبة من شعب الإيمان، قد يوجد في الكافر مثلا الحياء صلة الرحم، لكن هل يكون بذلك مؤمنا؟ الجواب لا. نعم. قال رحمه الله دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. هذه مسألة سبق الكلام عليها، تفضل كمل. قال والحبوط نوعان عام وخاص، فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة، والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي. طيب، تذكرون من كلام شيخ الإسلام قرر كلاما مثل هذا، شيخ الإسلام يرى أن السيئات تحبط الحسنات. فالمراتب عندنا على النحو الآتي، عندنا حبوط جميع الحسنات بالسيئة، فهذا لا يكون إلا بالكفر المخرج من الملة، كفر الشرك، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن أشركت لا يحبطن عملك. تبقى مسألة إذا رجع للإسلام هل ترجع إليه أعماله أو لا، إذا كان حج قبل ردته ثم ارتد ثم رجع للإسلام هل تجزي حجة الإسلام الأولى أو يحتاج إلى حج جديد، هذه مسألة أخرى، مسألة فقهية، والأقرب أنها لا، أن الأعمال لا تكون حابطة إذا رجع إلى الإيمان، لأن الله قيد ذلك في الآية الأخرى فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم، فهو مقيد بالموت على الكفر كما يقول الشافعي رحمه الله. إذن صار عندنا السيئة التي تحبط جميع الأعمال هي الكفر، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، السيئة التي تحيط بصاحبها هي الكفر بالله عز وجل وليست المعاصي التي تكون دون الكفر، وهذا الذي ذكره الحافظ بن كثير في تفسير الآية وأكره غيره. عندنا حسنة تبطل جميع السيئات، ما هي؟ الإيمان يجب ما قبله، الهجرة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، فهذه حسنة. والله عز وجل قال عن التائبين: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ الحديث. فهذه حسنة تبطل جميع السيئات السابقة. هناك سيئات تبطل ما تعلق بها من العمل الصالح، مرتبط بها عمل خاص معين ارتبطت به سيئة معينة، مثل الأعمال التي وقع فيها شيء من الرياء أو السمعة، فإن ذلك يحبط هذا العمل المعين. على تفصيل ذكرته سابقا، الرياء قد يكون في أول العمل في مبتداه، فهذا الراجح أنه يبطله. وما يكون عارضا إن استرسل معه فهو يبطله، إن كان عارضا فدفعه، يعني جاء في أثناء العمل فدفعه، فالأقرب أنه لا يبطل العمل. وأيضا المن والأذى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا يبطل هذه الحسنة. كذلك أيضا العجب بالعمل قد يبطله، عمل عملا معينا فأصابه شيء من الزهو والعجب فصار كأنه مدل على الله عز وجل بهذا العمل، فقد يبطل هذا العمل بسبب هذا العجب. هل يوجد سيئات تبطل حسنات مستقلة غير مرتبطة بها؟ عرفنا الرياء مرتبط بهذا العمل، المن والأذى مرتبط بهذا العمل. طيب حسن سيئات مستقلة تبطل حسنات مستقلة، هل يوجد؟ هذا القدر هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. كلام شيخ الإسلام السابق وكلام ابن القيم هنا أنه يحصل إبطال حسنات بالسيئات، لكن ما الذي يبطل؟ هل هو جميع الحسنات؟ الجواب لا، إنما يبطل ما يقابلها يعني بقدرها. تذكرون الفائدة السابقة صفحة 134 رقم 452، صفحة 134 في الطبعة التي عندي، الفائدة رقم 452. يقول شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات، يقول: والكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، لكن قد تحبط ما يقابلها. وذكرنا حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الأقوام من أمته صلى الله عليه وسلم، قال: يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. فلما سأله ثوبان عن هؤلاء: صفهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم، قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إخوانكم يعني من المؤمنين، فالأخوة هنا الإيمانية، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فمعنى ذلك أن خوف الله من قلوبهم وأن مراقبته خفت، فصاروا إذا خلوا اقتحموا حدود الله عز وجل وفعلوا ما يحلو لهم، فصار عندهم سيئات وكبائر وذنوب كثيرة أكلت ما يقابلها من الحسنات العظيمة التي كجبال تهامة البيضاء لما تكاثرت عليهم هذه الذنوب. هذا كلام الحافظ، كلام شيخ الإسلام، وكذلك هنا يوافقه كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله. وأيضا تكلم على هذه المسألة الحافظ ابن القيم في كتاب الوابل الصيب، في الوابل الصيب بكلام النحو هذا. على كل حال يراجع في أول الكتاب. وهناك أيضا كلام لابن القيم رحمه الله هنا في كتاب الصلاة في هذه المسألة، فيه تفصيل يراجع أيضا في هذا الموضع نفسه من كتاب الصلاة، كلام مفصل حاصله ما ذكرت، أنها تقابل ما، أنها تبطل وتحبط ما قابلها من الحسنات. فإذا كانت هذه كبيرة بقدر كذا تحبط حسنة بقدر كذا. تفضل. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ومن الوابل الصيب. كتاب الوابل الصيب هو هذا، وهذه أفضل طبعات الكتاب، طبعة دار عالم الفوائد. الوابل الصيب هذا أيضا هو من أنفع، لا أقول كتب ابن القيم، لأن كتب ابن القيم حينما تنظر في كتاب منها تقول هذا من أنفع كتبه، نعم، لكنه من أنفع الكتب ويحسن قراءته، فهو في غاية النفع. هذا الكتاب سماه المؤلف رحمه الله بالكلم الطيب والعمل الصالح، هكذا ذكر اسم الكتاب. وفي بعض كتب ابن القيم رحمه الله كما في طريق الهجرتين سماه الكلم الطيب والعمل الصالح، يعني كما ذكر بعض تلامذة الحافظ ابن القيم. وهذا الاسم هو الموجود على عدد من النسخ الخطية. وفي مدارج السالكين سماه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. وعلى كل حال هذا الكتاب عرف بهذين الاسمين، الكلم الطيب والعمل الصالح، أو الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. هذا الكتاب أيها الأحبة تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن الذكر، وهو عبارة عن رسالة بعث بها إلى بعض أصحابه، وتدور هذه الرسالة على بيان فضل الذكر وفائدته وعظيم أثره ومنزلته ومكانته ومقامه ودرجته وما لأهله من الثواب في الدنيا والآخرة. وكأنها شرح لحديث الحارث الأشعري الذي أورده في أول هذا الكتاب، إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. الحديث ابتدأ هذا الكتاب بمقدمة لطيفة ذكر فيها الطباق التي لا يزال العبد يتقلب فيها دهره كله، وأشار إلى حظ الشيطان منه وإلى مداخله، ثم تكلم عن استقامة القلب، وأن هذه الاستقامة للقلب تكون بأمرين، وشرح هذين الأمرين وأطال في الثاني وهو تعظيم الأمر والنهي، وذكر منزلة تعظيم الأمر والنهي، وتحدث بحديث في غاية الأهمية عن علامات تعظيم الأوامر والنواهي، كيف يعرف إنسان من نفسه ومن غيره أنه معظم لأمر الله ونهيه. أصحاب القلوب الفارغة، القلوب البطالة، الذين لا يبالون إذا وقعوا في المعصية أو فاتتهم مواسم الخيرات أو فعلوا ألوان المنكرات، أن هذا علامة على أن هؤلاء أصحاب قلوب مريضة لا تعظم أمر الله ولا نهيه. ثم شرع بشرح الحديث وشرح الأوامر الأربعة الواردة فيه، وذكر أمثالا لذلك في التوحيد والصلاة والصيام والصدقة، وفي ثنايا ذلك يذكر من الفوائد والمسائل واللطائف الشيء الكثير. ثم بعد ذلك تخلص إلى الحديث عن الذكر وهو المقصود الأساس، فبين جملة من الأمور المتعلقة به كفضله وشرفه وفوائد الذكر، فذكر للذكر 70 فائدة وهي في غاية الأهمية. ثم ذكر 3 فصول تتعلق بالذكر، والرابع منها في الأذكار التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها، وجعل فيه تحت هذا الرابع 75 فصلا تتضمن الأذكار التي يحتاج إليها العبد في سائر أحواله. هنا هذا القدر يعني الذي هو المقصود الأساس من الكتاب يمثل تقريبا 1/3 الكتاب، يعني 1/3 الأخير من الكتاب. أما القسم الأول فهو في تلك القضايا البديعة التي هي كالمقدمات لهذا المقصود. وهذا الكتاب ليس بشرح لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب الكلم الطيب، وليس باختصار له، بل الحافظ ابن القيم رحمه الله استفاد من كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، وأورد كثيرا مما تضمنه الكتاب من الأذكار والأوراد في هذا الفصل الرابع، ولكن الكتاب ليس باختصار ولا تهذيب ولا شرح لكتاب شيخ الإسلام، بل هو كتاب مستقل يختلف تماما عن كتاب شيخ الإسلام، وإن كان الموضوع في الذكر، الموضوع في الأصل واحدا. وعلى كل حال تجد في هذا الكتاب من المسائل والفوائد ما ليس في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني من قرأ هذا الكتاب لا يقال إن مضامين كتاب شيخ الإسلام موجودة فيه، هذا غير صحيح. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، فهذا العمل الكامل يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. نعم، هذا في غاية الأهمية في مسألة تفاضل الأعمال وآثار ذلك وما ينتج عنه. عندنا الآن مثلا الصلاة إلى الصلاة كفارات لما بينهن، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، من قال كذا كان كمن فعل كذا وكذا وكذا، أو كان له كذا وكذا، يعني من العتق أو تكفير السيئات أو رفع الدرجات، فهذه الأمور تأتي في جزاء الأعمال، الجزاء الخاص المرتب عليها. هل هذا مضمون لمن فعل هذه الأشياء فعلا مجردا، بمجرد فعلها يضمن له هذا؟ الجواب لا. يعني هذا الإنسان الذي يقول مثلا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، الذي يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما صام الدهر. يقول إذا كان كأنما صام الدهر، لماذا أصوم الاثنين والخميس، ولماذا أصوم في شعبان، ولماذا أصوم في محرم، ولماذا أصوم عشر من ذي الحجة، ولماذا أصوم عاشوراء، ولماذا أصوم عرفة؟ واضح؟ الذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صيام الدهر، يقول لماذا إذن أصوم الاثنين والخميس؟ الذي يصوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية، يقول إذن لماذا أصوم عاشوراء؟ فتجتمع ثلاث سنوات في سنتين، يكفي أن أصوم عرفة. فابن القيم رحمه الله هنا يقول تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابع، فهذا العمل الكامل يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. فصلاته هذه التي صلاها هل كفرت الذنوب التي ما بين الصلاتين؟ الوضوء يغسل الخطايا وتتحات الذنوب وتتساقط مع قطر الماء أو آخر قطر الماء، لكن من الذي يستطيع أن يضمن ذلك لنفسه؟ فهذا كله بحسب قيام العبد بهذه الأعمال وما يقوم بقلبه عند القيام بها من الإخلاص والتعظيم والحضور، حضور القلب عند القيام بها، واستشعار المنة، أعني منة الله تبارك وتعالى عليه بأن وفقه لذلك، بخلاف الذي يصلي ويرى نفسه أنه متفضل على ربه تبارك وتعالى. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إنسان حج ويرى أنه قد جاء بعمل عظيم وترك أشغاله وأنفق أمواله، فهو بهذا العمل يظن أنه كأنه متفضل على الله تبارك وتعالى، هذا يكفر، رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه ويمتن على الله. وقل مثل ذلك ينقص الحج بأمور، هذا الإنسان الذي يحج ويتخير حملة معروفة ومشهورة وذات خدمات راقية وأسعار عالية حتى لو لم يجد فيها هذه الخدمات، المهم أنه يتحدث في المجالس أنه حج مع الحملة الفلانية، هل هذا يكون كذاك المخبت الذي حج وليس له نظر إلى نفسه البتة ولا نظر إلى الناس؟ هذا كله يتفاضل به العمل، فقد يبطل ثوابه وأجره وقد ينقص. ومن ثم صيام عرفة وعاشوراء، من الذي يضمن ويقول أنه كفر له السنة الماضية والسنة الآتية؟ ومن ثم هو ليس بحاجة إلى أن يجمع معه مع عرفة عاشوراء، ويقول يكفي عرفة وحده، يتعامل مع ربه بهذه الطريقة، فهذا غير صحيح. وعلى كل حال يراجع كلام ابن القيم، فإنه يدور على هذا الأمر الذي ذكرته آنفا، لا أريد أن أطيل بإيراد كلامه، لكن هذا حاصله. ومن ثم لا يقول الإنسان أنا ما الحاجة إني أذهب وأتعنى وأتكلف وأعمل أعمالا متنوعة، فيكفي أن أعمل بعضها فيغني عن الباقي، وما يدرك. نعم. قال رحمه الله: المقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكرا لله على الدوام، فعمله في أعلى المراتب. الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله، فهذا عمله مقبول ومثاب عليه بحسبه. نعم، مثاب عليه بحسبه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي، قد لا يكون له من صلاته هذه إلا نصفها، إلا ربعها، إلا عشرها، قد يخرج من الصلاة وليس له منها شيء، فالثواب والأثر إنما يتفاوت بحسب ما يقوم بقلب العبد بالإضافة إلى صفة أداء هذه العبادة. ولذلك دائما مثلا في الصلاة الله تبارك وتعالى يأمر حينما يأمر بإقامتها، وأقيموا، ما يقول وأدوا، فإقامتها تعني أنه يأتي بها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها، فإذا جاء بالمستحبات مع حضور القلب فهذه الصلاة الكاملة لا يحدث بها نفسه، ثم لا يأتي بعد ذلك بعدها بما ينقص أجره أو يبطله، يسمع بعمله هذا مثلا أو نحو ذلك. وقل مثل هذا في التنقل في المناسك أو في القيام بأعمال ووظائف العبودية، الذي يذهب للجهاد يجاهد في سبيل الله، أو الذي يعتكف في المسجد أو نحو هذا، يتفاوتون تفاوتا عظيما. فمن الناس من يفعل هذا وقلبه غافل، يصلي ولو سئل ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى وماذا قرأ في الركعة الثانية يقول ما أدري، وهو ينظر إلى من بجانبه، إذا ركع ركع وإذا سجد سجد، ولو جلسوا جلس ولو قاموا قام، ولو كانوا ساهين، ولو بقي وحده لما عرف كيف يتم صلاته، يعني المسبوق، وينظر إلى نغمة الإمام، فإذا مد صوته كما يفعل بعض الأئمة بعد التشهد الأول، عند الجلوس للتشهد الأول جلس، ولو أنه صلى خلف إمام لا يغير نبرة صوته لقام، وقد يستمر في قيامه ولو صلى به عشرة حتى يغير هذه النبرة، أو يرى من بجانبه قد جلسوا. هذه صلاة أهل الغفلة، لا يحضر قلبه ولا يعرف ماذا قرأ وماذا، وأحيانا يقرأ السورة مرتين إذا كان يصلي لوحده من غير قصد، يقرأ السورة الأولى والثانية من غير قصد ولا يشعر ماذا قرأ. فمثل هذا قراءة القرآن، الذي يقرأ مثلا سورة الكهف قد يجد نفسه في أواخر السورة في قصة القرنين ولا يذكر أنه قرأ قصة أصحاب الكهف، هو قرأها لكن حركة لسان مجردة، أما قلبه فكان مشغولا. فمثل هذا ماذا يؤثر؟ يكون له نور إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، هذا من قرأها بحضور قلب. قل مثل ذلك أيضا في الأذكار التي نقولها، أذكار الصباح والمساء ونزول المنزل، الأذكار التي بعد الصلاة، الأذكار التي عند النوم، الرقى التي نرقي بها أنفسنا ومن معنا، هذه إنما تؤثر بحسب ما يتحقق فيها من جهة ما يقوم بالقلب وفي الصفة التي تؤدى فيها. فيكون الأثر متفاوتا غاية التفاوت. ومن ثم فإن الإنسان لا يضمن ويقول أنا فعلت هذا الشيء، إذا تكفير سنة ماضية ضمناه، هذه الصلاة كفرت ما قبلها، الجمعة إلى الجمعة كفرت ما قبلها، أبدا. وإنما يكثر من الأعمال الصالحة ويستغفر من التقصير ويجاهد نفسه ويدفع الغفلة وأسباب الغفلة من أنواع الفضول، ولعله يدرك. فهؤلاء أصحاب القلوب الحية الذي نبه عليه بقوله وقلبه متعلق بالله على الدوام. أصحاب القلوب الحية اليقظة هم الذين يحضرون هذا القلب ويجاهدون ويستغفرون ويراجعون أنفسهم ويحاسبونها، فهم في تيقظ دائم. أما الغافل فيأتي بما يسقط عنه المطالبة بالقضاء أو الإعادة، يعني لا يطالب بأن يقضي هذه الصلاة التي صلى وهو ساهن وقلبه غافل، حج وهو في لغو كثير، هذه الحجة ماذا تغني عنه؟ تسقط الفرض. لكن بعض الناس قد ينتبه بعد سنين ثم يقول أريد أن تكون تلك الحجة ليست هي حجة الإسلام، أريد أن أحج حجة الإسلام مرة أخرى، حجة أرتضيها. كثير يسألون هذا السؤال، يقال لا، الأولى هي التي وقعت حجة الإسلام وما بعدها فهو نافلة. يقول ما كنا في غفلة وكنا نضحك وكنا نسهر إلى الفجر بضحك وحديث لا قيمة له، خاصة النساء يسألنا عن هذا كثيرا، يحصل لهن من الانبساط فحديث طول الليل ونوم في النهار وغفلة عارمة، فهل هذا الحج يمكن أن يكون حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويكفر ما مضى؟ لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عمل كهذا أنه يحصل له هذا الأثر، لكن يسقط الفرض. قال حج حجة الإسلام. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: وفي ذكر الله أكثر من 100 فائدة، يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب السرور ويقوي القلب والبدن وينور القلب والوجه ويجلب الرزق ويكسب المهابة والحلاوة ويورث محبة الله التي هي روح الإسلام ويورث المعرفة والإنابة والقرب وحياة القلب وذكر الله للعبد وهو وذكر, الله وذكر الله للعبد وهو قوت القلب وروحه ويجلو صدأه ويحط الخطايا ويرفع الدرجات ويحدث الأنس ويزيل الوحشة ويذكر بصاحبه وينجي من عذاب الله ويوجب تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر ويشغل عن كلام الضار ويسعد الذاكر ويسعد به جليسه ويؤمن الحسرة يوم القيامة وهو مع البكاء يعني سبب كأنه عفوا. ويورث المعرفة والإنابة والقرب وحياة القلب وذكر الله للعبد، يعني كأن هذه فائدة تابعة للي قبل. كيف منظومة عندكم في النسخة غير نسختي هذه كما قرأت الآن؟ أي لأن الصف عندي علامات الترقيم جعلتها كأنها كلام مستأنف جديد، فهي تابعة لما قبلها، تابعة لما قبلها. نعم، يعني يكون هكذا: ويورث المعرفة والإنابة والقربة وحياة القلب وذكر الله للعبد. انتهى، نقطة. لاحظتم؟ يعني يورث ذكر الله للعبد، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملأه. ثم قال من فوائد الذكر وهو قوت القلب وروحه إلى آخره. واضح؟ نعم. قال: ويشغل عن الكلام الضار ويسعد الذاكرة ويسعد به جليسه ويؤمن الحسرة يوم القيامة وهو مع البكاء سبب إذلال الله للذاكر وبه تحصل العطايا والثواب المتنوع من الله وهو أيسر العبادات وأفضلها وهو غراس الجنة ويؤمن العبد من نسيان ربه وانفراط أمور العبد ويسير بصاحبه في كل حال من أحواله وهو نور للعبد في دنياه وقبره ويوم حشره وبه تخرج أعمال العبد وأقواله ولها نور وهو رأس الولاية وطريقها ويزيل خلة القلب ويفرق غمومه وهمومه وينبه القلب من نومه ويثمر المعارف والأحوال الجلية والذاكر قريب من مذكوره والله معه. نعم، يعني الآن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة، وكانوا يعدون له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يستغفر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول وإنه ليغان على قلبي. فأصحاب القلوب الغافلة إذن ماذا يقولون؟ فهذه الوحشة التي نجدها في قلوبنا، هذا الحزن الذي لا يعرف الإنسان أحيانا تفسيره، هذا الضيق الذي يعاني منه الكثيرون، السبب إن لم يكن مدركا معلوما، يعني في مشكلة معينة بسببها حزن، مات له قريب أو نحو ذلك، هذه أسباب مدركة. لكن السؤال الذي نسأل دائما الناس ليشتكون من هذا، نقول هناك سبب معلوم أو لا يوجد سبب؟ يقول لا يوجد سبب مثلا، نقول له هذا واضح. القلب لا يمكن أن يستغني عن الذكر، لا يمكن، فإذا جف اللسان من الذكر أو كان الذكر باللسان فقط دون مواطأة القلب، فالقلب يجف، يصير مثل الشجرة الخاوية اليابسة، ومن ثم تحصل الوحشة وتنطفئ أنواره، يظلم، يجد الإنسان فيه من الحزن والألم ما يتنغص به عيشه. فهذا هو، هذا هو السبب الأساس. تبقى الذنوب والمعاصي مؤثرة في هذا، سائر ألوان الطاعات، هناك أشياء لا شك أنها من أعظم أسباب الانشراح، مثل النفع المتعدي، الإحسان إلى الناس بجميع أنواع الإحسان، فهذا من أعظم أسباب الانشراح. لكن الذكر لا سيما إذا كان بصوت تسمعه أذنه، مثل هذا الذكر يؤثر تأثيرا بليغا إذا كثر، إذا كثر. فاجعل ذلك دائما، إنسانه في سيارة، إنسانه يتحرك ويمشي ويجلس وينتظر في أوقات طويلة تمضي عليه، أن يكثر من ذكر الله عز وجل. فإذا اعتاد فإن ذلك يكون سجية له لا يستغني عنه بحال من الأحوال، وإذا تركه وقتا يسيرا بدأت الوحشة تصل إلى قلبه، تطرق بابه فينتبه، فيذكر الله عز وجل، فيستيقظ القلب وتنسد طرق الشيطان إليه. أمور عظيمة جدا، كل ذلك يحصل أيها الأحبة بهذا الذكر. وهذه الفوائد اللي ذكرها ابن القيم، وقبلها ذكر فوائد نفائس ولطائف، جيد أنها تقرأ بين الإخوان إذا جلسوا إذا اجتمعوا، وكذلك تقرأ على الأهل، تقرأ على جماعة المسجد، تجزأ عليهم شيئا فشيئا، كل يوم نعطيهم فائدة أو نعطيهم فائدتين أو ثلاث ونعلق عليها، فهذا من أنفع الأشياء. هذا مثل التفاح الشامي الذي يثمر من عامه، كما يقول الشافعي رحمه الله عن الفقه، كلام في مثل هذه القضايا، وبهذا يستريح الناس من كثير من المعاناة التي يعانونها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، ويزيل قسوة القلب وما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذكره، ويوجب صلاة الله وملائكته على الذاكر، ومجالس الذكر مجالس الملائكة ورياض الجنة، وجميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله، وأفضل كل عامل أكثرهم لله ذكرا، وإدامة الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات البدنية والمالية والمركبة منهما، وهو يعين على طاعة الله ويسهل المركب مثل الحج من عبادة مالية وبدنية. نعم. قال: وهو يعين على طاعة الله ويسهل كل صعب وييسر الأمور، ويعطي الذاكر قوة في قلبه وبدنه، والذاكرون أسبق العمال، وهو سد بين العبد وبين نار جهنم، وتستغفر الملائكة للذاكر، وتتباهى الجبال وبقاع الأرض بمن يذكر الله عليها وتشهد له، والذكر أمان من النفاق، ويدخل في ذكر الله ذكر أسمائه وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه عما لا يليق به، والخبر عن أحكام ذلك، وذكر أمره ونهيه، ويكون الذكر بالقلب واللسان وهو الأكمل، ثم القلب وحده ثم اللسان وحده. نعم، يعني مجالس الذكر هذه، هذا مجلس ذكر الآن، نعم، هي مجالس الذكر، مجالس شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجالس التفسير هي مجالس الذكر، مجالس السيرة هي مجالس الذكر. كل هذا يعني قد لا تكون الفائدة مباشرة للقلب بحيث إنها تتحدث عن أمر يعتل منه القلب أو يعاني منه أو يحتاج إليه حاجة مباشرة، أبدا. هي هذه المجالس يحصل بها حياة، يحصل بها عمارة القلوب. ولذلك أذكر مرة في درس التفسير الذي كان بعد الفجر كل يوم، فتوقفنا مدة من الوقت انقطعنا، فجاءتني رسائل كثير من الإخوان الذين كانوا يحضرون يقولون وجدنا أثرا سيئا سلبيا بسبب توقف هذا الدرس، لأنه كان سبب لحياة القلوب، مع أنه درس علمي، ما هو ليس فيه واعظ وليس فيه معاني إيمانية ولا قضايا تربوية، هو درس لطلبة العلم كيف يوجه الأقوال وكيف يعني يكون ملكة في التفسير ونحو ذلك، يعني لا يصلح للعامة، ومع ذلك كانوا يجدون هذا الأثر. تأملت مثل هذه الأشياء التي تواردت، فلم أجد يعني جوابا لهذا إلا أن أصل مجالس الذكر هي أصلا حياة للقلوب، فكيف إذا كانت مرتبطة بالقرآن؟ ولذلك أقول أنا أعرف من بعض من ابتلوا، يعني بعض الذين أرسلوا كان يقول أعاني من سحر منذ 15 سنة، وبعضهم يقول كنا نعاني من ذنوب ومعاصي وأشياء ورجعنا لبعضها بسبب التوقف، كلهم يقولون ما كان الدرس يعالج قضايا مباشرة، لكن يقولون حضور المجلس كان يحيي القلوب فتبقى مرتبطة بالله عز وجل فيعطينا قوتا سائر اليوم، وهذا لا يستغرب، فكلام الله عز وجل أبلغ موعظة. نعم، فحضور مجالس الذكر، أحضر مجالس الذكر يحيى بها القلب التي يذكر فيها الله ويثنى فيها عليه لا على المخلوقين، نعم، ويمدح فيها سبحانه وتعالى، فهذه حياة القلوب، بالإضافة إلى كثرة ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة كلامه، فهذا هو الدواء الشافي، وليس بأوهام يتعلق بها الإنسان تخيل كذا وتخيل كذا وتخيل كذا، هذا الذكر وهذا القرآن أيها الأحبة هو المعين الذي لا ينضب، وهو البلسم الشافي الذي يزيل جميع الأدواء، وأعرف من الأمثلة على هذا الشيء الكثير الذي لو ذكرت هذه الأمثلة والنماذج التي أعرفها ووقفت عليه لصباحنا الصبح، فبعض هؤلاء يقولون نحن الآن نعيش في جنة لما غيروا حياتهم بالذكر وقراءة القرآن بعد الغفلة، ونحن نعاني كثيرا، أنا أول طبعا من يعاني من هذا التقصير، نحن نعتبر أنفسنا من الصالحين ومن المتدينين ومن المستقيمين، ربما نعبر بهذا أو يعبر به عنا، ولكن إذا نظرنا إلى ذكرنا لله عز وجل نجد أنه في غاية الضعف، من منا إذا جلس في المجلس الواحد نحو 70 مرة؟ لو أن أحدنا يفعل هذا كان لربما أول من ينتقصه ويتهمه في عقله هم جلساؤه من الصالحين، فلان أصبح فيه شيء من اللبس أو الوسوسة أو المس، طول الوقت هو جالس يحرك شفتيه ويذكر الله عز وجل، لو أن أحد منا في المجلس الواحد يستغفر 70 مرة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا نقول نحن حتى ندرك المسافة بيننا وبين حياة أولئك الذين يذكرون الله كثيرا. ولهذا تجد جميع المواضع التي يذكر فيها الذكر في القرآن يؤمر به مقيدة بالكثرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذاكرين الله كثيرا، والذاكرات اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في جميع الحالات. وبالمقابل أهل النفاق لا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافق، قلة الذكر، والإنسان إذا كان يحب أحدا من أهل الدنيا أكثر من ذكره واستحلى بذلك فهو يدعي أنه يحب ربه تبارك وتعالى، فما باله لا يذكر ربه وينفر من مجالس الذكر ولا يتحملها. نعم تفضل. قال رحمه الله: وأفضل أنواع الذكر القرآن، ثم الذكر والثناء على الله، ثم أنواع الأدعية. نعم، الأفضل الذكر القرآن، ثم الذكر والثناء على الله، ثم أنواع الأدعية. والثناء كما قلت هو من جملة الدعاء، وأشرت في بعض المناسبات إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي نفس الحديث قال: وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وعلى كل شيء قدير. ما قال هنا ما ذكر مثالا للسؤال، وإنما ذكر هذا الذكر الذي هو أجل الذكر، توحيد أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي، فدل على أن الدعاء ينقسم إلى السؤال والذكر والثناء على الله. فالذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، هذا يدعو، هذا دعاء. كما أن الدعاء يكون أيضا بالفعل، فالصلاة دعاء بالفعل والصيام دعاء، وذلك داخل في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. نعم، فيدخل فيه هذه الأنواع الثلاثة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اذكروني اسألوني اعبدوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. فهذا يدخل فيه الأنواع الثلاثة على الأرجح. نعم. قال رحمه الله ومن زاد المعاد في هدي خير العباد. طيب، كتاب زاد المعاد هذا هو أيضا من أنفع كتب هذا الإمام رحمه الله، مطبوع في نحو 5 مجلدات. وهذا الكتاب قدم له بمقدمة نفيسة عظيمة ذكر فيها اختيار الله تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فذكر أن هذا الاختيار يقع في الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وذكر أيضا هذا أن هذا الاختيار يقع في البقاع، فاختار مكة، اختار المدينة، اختار بيت المقدس، وكذلك هذا الاختيار يقع في الأوقات، فاختار يوم عرفة لوقوف الحاج بعرفة، اختار يوم النحر، اختار شهر أشهر الحج، اختار الأشهر الحرم، وكذلك اختار يوم الجمعة على أيام الأسبوع. كل هذا داخل في قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار مما خلق من هذا الخلق بناء على حكمة يعلمها تبارك وتعالى. وهذا الاختيار يقع في الناس، فاختار أهل الإيمان من بين سائر الناس، اختار هذه الأمة على سائر الأمم، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة إلى أن اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. هكذا اصطفى الأنبياء على أهل الإيمان، اصطفى الرسل على الأنبياء، اصطفى أولي العزم على الرسل، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. ثم بدأ يتحدث عن هذا النبي الذي كانت له هذه الكمالات جميعا، فهو أكمل البشر، أكمل الأنبياء والرسل. قال من كان بهذه المثابة؟ فحري أن تعرف أحواله وصفته وأخلاقه وأعماله وعباداته. ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا هذا الكتاب يقال له، يسميه العلماء عادة بالهدي النبوي، الهدي النبوي. فذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته، ذكر نسبه، ذكر ولادته، ذكر سيرته كاملة، وذكر مغازيه، وذكر كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاته، وتكلم على الزكاة والصيام والحج، وتكلم على شرائع الإسلام بهذا الكتاب، وتحدث عن أمور أخرى حتى في قضايا الطب والمطعومات والأشياء التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكرها من المطعوم بنوعيه المشروب والمأكول وفوائد ذلك وما أشبه هذا، كل هذه القضايا فيها. فمن أراد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجده في هذا الكتاب، فهو حري أن يقرأ وأن يعتنى به غاية العناية، وهو من أشهر كتبه. والعجيب أنه رحمه الله كتبه في رحلته إلى الحج، ويقول مع قلة المعين وانعدام المصادر والكتب والمراجع ألفه في الحج، كيف لو كان في مكتبة؟ وتجد في هذا الكتاب من النقولات عن العلماء فضلا عن الأحاديث والآثار الكثيرة وكلام الأطباء القدماء لما يتحدث عن قضايا الطب النبوي مثلا، كأنه قد جلس في مكتبة حافلة يعرف كيف يستخرج المصادر منها، وصاغه بأحسن صياغة. يقول: مع تشتت الفكر وكثرة الانشغال والصوارف وقلة، يعني يتواضع رحمه الله، يعني يقول قلة المدارك والضعف، لو اشتغل بتحقيق كل مجلد طالب في الدكتوراه لاحتاج كل واحد إلى 4 سنوات ويطلب تمديد. والإمام ابن القيم رحمه الله ألفه في طريقه إلى الحج، في سفره إلى الحج. وأكثر كتب ابن القيم رحمه الله ألفها بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكتاب خرج لنا مع تشتت الفكر والبعد عن المصادر والمراجع. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إن لم نستطع أن نكون مثل هؤلاء فلا أقل من أن نكون من المحبين لهم، لا نزري عليهم، وأن نكون على طريقهم وهديهم، ونعظمهم ونجلهم وننتفع بعلومهم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هل لديكم سؤال؟ تفضل. نعم نعم، تفضل يا أخي. نعم، صاحب الذكر ذكره يذكر به، يذكر به وين؟ في الملأ الأعلى. نعم، لا هو يورد الأدلة على أن تارك الصلاة يكفر. نعم، اربط بين جملته الأولى وجملته الأخيرة. نعم نعم، كيف شو؟ نعم، يعني بيانية ما جاء به الرسول. نعم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. نعم، كان يقول مثلا بأن الله تبارك وتعالى نعم لا يتصف بصفات الكمال، أنه ليس على العرش استوى، أنه لا يسمع ولا يعلم، لا يتصف بالعلم والإرادة ولا هذا. نعم، لكن بعض هذا الجحود يحتاج إلى بيان ومناقشة لصاحبه. ولهذا شيخ الإسلام كان يقول لهؤلاء الجهمية في المناظرات، كان يقول لهم: لو قلت بقولكم لكفرت، لكني لا أكفركم. فمن المسائل ما لا يحتاج إلى بيان كما سبق، ومنها ما يحتاج إلى بيان وإقامة حجة، مما قد يكون عند صاحبه إشكالات أو قد يخفى مأخذه أو نحو ذلك، ومنه ما لا يكون بهذه المرتبة أصلا. نعم، تفضل. لم يعملوا خيرا قط، هذا يحتمل أن يكون هؤلاء نعم لم يتمكنوا من العمل، لكن يرد على هذا ما الذي أدخلهم النار. نعم، لم يتمكن من العمل، فما الذي أدخله النار إذن؟ هو معذور. نعم، بالضبط. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط، بأن إخراج التصديق الانقيادي والإقرار أن هذا التصديق ليس بعمل كذا، وأن قول اللسان قول وليس بعمل. طبعا هذا غير صحيح، لأن العمل ينقسم إلى 4 أقسام. أنا ذكرت هنا للمناسبة 3 أقسام، وإلا فالأصل في أوسع إطلاقات العمل يدخل فيه 4 أنواع، لكن هنا في الكلام على الإيمان 3 أنواع. نعم، قول القلب، عمل القلب واللسان والجوارح، كل هذا عمل. والرابع الترك. فمما يدل على أن قول اللسان عمل، قول اللسان لا شك أنه عمل، أن العمل في اللغة يصدق على هذه الأشياء جميعا. يعني التي قد تخفى هي قضية الترك، هل هي عمل أو لا، والقرآن دل على أنها عمل. فاللسان قطعا بالاتفاق أنه عمل في اللغة وفي كلام أهل العلم، عمل اللسان وعمل القلب، التصديق هو عمل للقلب، وعمل الجوارح هم يتفقون على هذا، لكن الذين المرجئة مثلا اللي قالوا تخرج أعمال الجوارح ليس لأن ذاك عمل أو هذا عمل، وإنما يقولون هي مكملة للإيمان وليست منه أو ليست بشرط لصحته مثلا. أما مسألة الترك فهي داخلة في العمل، هذه التي فيها قد تكون خفية، ويدل على أنها داخلة أن الله عز وجل قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسماه فعلا. وقال عن الأحبار اللي يعتبر تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من ترك بقية الناس العوام، قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسماه صنعا، والصنع عمل لكنه أخص من العمل، عمل بإتقان صنع. وغير هذا كثير، لما كانوا يبنون المسجد أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء كان أحد الصحابة لا يعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه فيحمل اللبن عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الذي جلس لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسمى قعودهم عن البناء عملا. إذا كان الترك يقال له عمل فكيف بما يصدر من اللسان أو القلب؟ بالاتفاق هي عمل، لكن العمل ينقسم. نعم، يصحح نيته ويذكر الله عز وجل. الأخ يسأل يقول يعني إذا كنا في مجلس الواحد يتردد أحيانا يخشى من الرياء. نعم، أنا أقول يصحح نيته ويذكر الله عز وجل ولا يكون من الغافلين. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، يذكر الله في المجلس الواحد 70 مرة، فإذا تصحح النية ولا يترك الذكر. المشكلة ليست في هذا، إذا أردت أن تعرف المعيار انظر إلى حالنا ونحن نسوق السيارة ونحن على الفراش الواحد يريد أن ينام، قال الأذكار، أذكار النوم، قد يجلس ساعة كاملة ما نام، اللسان منعقد صمت، لماذا لا يتحرك هذا اللسان بالذكر؟ يثقل عليه بالسيارة، لماذا لا هو أحيانا لو وجه السؤال إلى نفسه قال لماذا لا أذكر الله أنا الآن رايح مشوار إلى الخبر أو أبعد أو أقرب، لماذا لا أذكر الله؟ يجد نفسه ساكت ما عنده شريط يسمعه، إذن يجلس صامت في ساعات الانتظار في المستشفى في غيره، صامت ينتظر اتصال، ينتظر ما ليس بيده شيء ينشغل فيه. إذن طيب، وأنت تقرأ في هال الواتس أب ولا في هال الوسائل التي أشغلت الناس في ليلهم ونهارهم، أنا استغرب يبدو ما ينامون، ولا شوف هالجهاز طول الوقت هو يضيء، تأتي الرسائل تتوارد كالمطر في أوقات الأسحار، في ما أدري هم يقومون الليل وبين ذلك يكتبون أو نعم. أنا أقول لو نظرنا ونحن نقرأ في هذه الأوقات الطويلة التي تمضي فنجد أننا لا نذكر الله ولا تتحرك ألسنتنا بذكر الله إلا قليلا. أحيانا الإنسان يخيل إليه أن الناس هؤلاء ما شاء الله في البكور ما ينامون إلى الساعة 7 8، ثم بعدين يكتشف أن كثير من هؤلاء حينما يسألهم يقول له هذا من الليل بس نحن على هذه الوسائل وكذا نقرأ الرسائل الجديدة ونكتب رسائل ونحو ذلك. والذكر هذا قبل الأذكار، فتح الأجهزة هذه مشكلة، في معاناة نعاني منها كثيرا ونحتاج إلى مراجعة، لكن لا يشكو أحد من ضيق وحسرة ووحشة وهو بعيد عن الذكر ثم يقول ما الذي أصابني، لماذا عندي هذا الكآبة، لماذا أنا الآن أشعر بكذا، أريد علاجا، ذهبت إلى المستشفى أعطوني حبوب أدوية، أصابني شيء من الوهن لما أكلتها، أصابني شيء من التعب الخمول، لا تحتاج لهذه الأدوية ولا غير هذه الأدوية، أين أنت من ذكر الله عز وجل؟ غفلة عارمة. نعم نعم، بقي شيء. يسأل الأخ يقول اللي يقول أذكار الصباح والمساء هل يحصل له أثرها؟ هو كما ذكر الحافظ ابن القيم يحصل له من الأثر بقدر ما يحصل له من حضور القلب وفهم المعاني واستحضار هذه القضايا في قلبه. يعني ابن القيم لما يتكلم عن قضية مثلا في كتاب الوابل الصيب مثلا، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمة، لماذا كان هذا سيد الاستغفار؟ يفيض من المعاني ما لا يخطر على بال كثير منا ونحن نردد هذا. فهذا الذي يفهم هذه المعاني ويدركها وقلبه حاضر بهذا الإقرار والإذعان والاعتراف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي، إلى آخره. دعاء السفر لو تأمله الإنسان من البداية ماذا يقول؟ أشياء عظيمة جدا، لكن نقولها هكذا وتقال في الطيارة أحيانا مع الموسيقى أو قبلها أو بعدها، أو يسافر الإنسان للمعصية وهو يقول هذا: سألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، مسافر المعصية ويقول نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، هذا ذكر ذا. نعم، ترك الصلاة حتى يخرج الوقت يخشى على صاحبه، وبعض أهل العلم أطلق الكفر بخروج الوقت أنه يخرج من الملة، على هذا يكون أعظم من شرب الخمر والسرقة والزنا، باعتبار أنه يكفر بخروج الوقت بدون عذر عند هذا القائل بهذا القول. ومن لا يقول بأنه يكفر بمجرد خروج الوقت ففعله هذا عظيم، كما أن السرقة والزنا إلى آخره، لكن السرقة والزنا ما قال قائل بأن صاحبها يكفر، أما ترك الصلاة فقال قائلون من أهل العلم بأنه يكفر إذا كان مفرطا ولو بفرض واحد. مسألة ليست سهلة. طيب، لعل هذا القدر يكفي، الله أعلم.